أخذ بعد المئة من سورة طه قال من فتح الله عز وجل عليه بتلك الفائدة من أهل العلم وكأنها موافقة لعدد سور القرآن فسور القرآن 14 سورة ومئة سورة وكأنها إشارة إلى أن العلم النافع الذي أمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه هو العلم الموجود في القرآن الكريم أو إن شئت قلت هو العلم الذي حصله رسول الله من وحي القرآن وسنة. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال ولهذا أثر عن بعض سلف الأمة الصالح أنه قال من أراد العلم فليثوب القرآن يعني من أراد العلم حقا وخير العلم العلم بالله وبمراد الله أفضل أنواع العلم علمك بربك أن تعرف من الذي تعبده أنت تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين تعبد من تعبد الله من هو الله معرفتك بالله أعلى وأشرف وأعلى وأفضل أنواع العلم ولهذا فسر بعض أهل العلم العبادة بمعرفة الله في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال يعني يوحدون ولا توحيد إلا بعلم وقال بعضهم ليعرفون وسبيل المعرفة العلم فأفضل أنواع العلم العلم بالله وبما جاء عن الله مما يريده الله منه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فدخل في ذلك القرآن والسنة أصلا كذلك من فوائد العلم أن أهله أهل العلم النافع أهل العلم النافع هم أخلف الناس من ربهم وأكثرهم له خشية وهذا بالطبع لأنهم عرفوا ما أراد الله ففعلوه وما نهى الله عنه فتركوه ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور كلما أراد الإنسان أن يكتسب خوفا من الله فليزدد به معرفة ولما جاء عنه تعلما فإن هذه والله سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ولهذا لم يسوي الله عز وجل بين أهل العلم وغيرهم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بل ولا يستويان عند الناس لا سيما عند العقلاء العارفين بربهم لا يستوي عالم وجاهل وطبعا لا يقولنا ان شاء الله ان نبين من هو العالم نسال يقولون يعني انت تكلمنا عن العلم تريد للآن ان احفظ القران وأحفظ آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خصص في دراسة علم التفسير والحديث والفقه واللغة. هيهات يا أنت تكلفني ماذا أطيق أقول لك؟ لا، حنانين رزقا بنفسك لا أطيل منك كلها، إنما أريد منك أن تتعلم من دين الله ما ينفعك وأن تعلم بما تعلمت. فمن عمل بما علم ورثه الله عندما لم يكن يعلم. ودي مسألة مش صعبة، أن تتعلم من دين الله ما ينفعك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: مثلا أنا لا أريد منك ابن السبعين أو الثمانين أو الخمسين أو الأربعين، أن تنقطع في المسجد لحفظ القرآن الكريم كله، وإن كان هذا أمر مطلوب وهو شرف لك لو أعطاك الله ذلك وليس بمستحيل. قال أهل العلم: طلب أصحاب رسول الله العلم وكانوا كبار، ولما جاء الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة لما روحي إليه؟ كان ابن 40 سنة، ما قالش خلاص فات الانقطاع بعد ما شاء. وكان أبو بكر قريبا من ذلك، ولما أسلم عمر كان قريبا من هذا السن، إلى غير ذلك من أصحاب النبي. فمنهم من أسلم وهو في سن الشيخوخة، ومنهم من أسلم وهو في سن القبولة، ومنهم من أسلم وهو في سن الشباب، والكل تعلم. ولكن المراد منهم أن تتعلم وأنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أصحابه على حفظ القرآن كله، ولا قال احفظوا عني كل ما أقول، ولم يأمر أصحابه أن ينقطعوا جميع الإباء، بل رب العالمين لم يأمر بذلك. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل طائفة. فلولا نفر بكل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. يبقى من كل طائفة أو من كل فرقة، من كل فرقة طائفة، الطائفة تتفق على الجماعة القليلة من الناس. يبقى من كل بيت غالي، من كل جميع جماعة مجموعة يسيرة، واحد اثنين ثلاثة على حسب ما تيسر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يحث أصحابه على ذلك، وساق هذه الفائدة في صيغة سؤال لتنتبه لذلك الأذهان ولتتيقظ العقول. قال لأصحابه يوما: أيكم يحب، قلهم من منكم يحب أن يغدو، يعني أن يذهب مبكرا للغدو، الذهاب في أول النهار والرواح والذهاب في آخر، أيكم يحب أن يغدو إلى مطحان أو العقيق سلطان في المدينة؟ قولوا من منكم يحب ان يذهب المحترم الى سوق المحترم او الى سوق العقيق؟ يا رسول الله، قال: فياتي بناقتين، يحصل على جمالين، فياتي بناقتين كوناوين، يعني سمينتين عظيمتي السنام. السنام اللي هو ما يستند اليه الانسان حينما يركب الجبل، وهو جزء منه سلام للناقه. يطلب منها عالم يستجب اليه الرب. وتلك رحمه من الله برجل جبريل غالبا كان العرب يفهمونها يسمونها سفينه الصحراء يسافرون بها مسافات الطريق فيحتاج الى ان يستبيح شيئا ما. فكان الله عز وجل خلق له تلك من الدين ليستجب اليها طلبا للرحمه. ايكم يحب ان يغدو الى الرخام او العقيق فياتي يعني يعود من السوق بناقتين كوناوين يعني سليمتين عظيمتين من غير مجد ولا قطيعه رحم يعني لا نفس حاسد ولا حلف بالله يمينا كاذبة ولا اكل مال احد ولا ولا انما عاد فربح هاتين الناقتين ثم عاد بلا ذنب واحد ولا سوء واحد. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يحب ذلك. قال عليه الصلاه والسلام اسمع لان يرجو احدكم الى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله آية جزء ولا خلق القرآن ولا القرآن كله فيتعلم آية. يا أخي شوف الله بس زاحم أهلها بركبتين والقس وتعلم كيف تقرأ وعلم أهل بيتك مولاك صلى الله وعلم الناس ولا لا عملك وإذا من أفرارك لا لأن يرجو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة. هذا الصلاة بل الصلاة ليه يتكلم عن الناقة الناقة أو الإبن أعظم أنواع الإبن. شوف نفس الصلاة يقول إيه لما يقول مثلا سيدنا علي لأن يهدي الله مهديك رجلا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبن الحمراء دي كانت أغلى ما يمتلك العرب قديم الإبن عند العرب رأس ناس لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة واثنتين يعني وأن يتعلم آيتين خير له من ناقتين من اثنتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. الكلام ده لمن كان حرصه على الدنيا إنما من كان حرصه على الآخرة يعلم أن الله كما قلنا أن يسوي بين أهل العلم وغيرهم وأن لأهل العلم فضلا سأذكر شيئا منه بإذن الله تبارك وتعالى. نعود إلى قول الله قل هل يستوي استفهام سؤال هل يمكن أيها العاقل أن تسوي بين عالم وبين عالم أبدا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال أهل العلم وكفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من هو من ليس أهلا وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. انظر إلى مجالس الناس اللي هي تتكلم والدين وأنت صدر فلان ولا فلان قال لي كذا ودخلت على فلان وقلت له أنت رحت مع سلام كذا قول لي تعالوا فوق إيه يريد أن يقول إني على علم وعاقل. ولذلك لو كان الانسان يفقه لربما لم يستحسن بل بالعكس ربما بعض الناس يحاول ان يظهر بظهر الفقر حتى يعطيه الناس يكتب عند الناس. ولو كان الانسان يصرف الصرف لم يتاثر انما لو كان الانسان يا جاهل لاحمر انفه غضب افظن ان لعنه الله بل كان يلقب عند قومه بأبي الحسن إشارة إلى حكمته وعظمته. إنما أطلق عليه عند المسلمين أبو جهل لأنه كان أجهل الناس بالله. وهناك تسمية ذكرها بعض أهل العلم أو سبب من تسميته لأبي جهل لا يتسع المقام لمثلها. لم يمدح الله عز وجل نفسه بالعقل انما مدح نفسه بالعلم. ولهذا اقوى الناس عند الله من اتصف بتلك الصفه التي اتصف بها الله ولكل من هذه الصفه ما يناسبه. فلله كمال العلم ولك من العلم شافعي. تخيل مناظرة أو مناقشة بين العقل والعلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه رحمه الله كأنه عايش نقاشا بين العلم والعقل، يقول لك ربما دين يفضل نفسه. قال رحمه الله: علم العليم وعقل العاقل اختلف. علم العليم وعقل العاقل اختلف. أظنك إن حصل كده كلام من العقل، تخيل حصل كلام وجدال ونقاش بين العقل والعلم، كل واحد منهما يقدم نفسه على الآخر. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ بل العلم في العقل يتكلم، فالعقل قال بي الرحمن قد عرف. الناس بتقول كده في الكلام، يقول لك ربنا يرفع عقول الايه؟ بالعقل. طب ان العقل لا قيمه له اذا لم يستند بنور الشرع. عقل ايه؟ اما بلغك ان هناك اناسا قد حاملوا اعلى الشهادات ونالوا في الدنيا ارفع الدرجات، ما زال الواحد منهم الى الان يسجل بفقره في الطريق. فالعقل اذا لم يستند بنور الشرع فلا قيمه له. نعم للعقل دور، ولهذا نبه الله على ذلك: افلا تعقلون لقوم يعقلون افلا تتفكرون ولكن اذا لم يكن قائم العقل، اذا لم يكن الشرع قائدا للعقل فلا عبره فلا قيم. فالعقل حينئذ كسائر اعضاء الجسد بهاؤها النار وليس القمر، انما اذا استنار العقل بنور الشرع. فهنا يقول رضي الله عنه رحمه الله: فالعقل قال بي الرحمن قد عرف، والعلم قال في حبة العلم بأيدينا الرحمن قد وصف. ربنا لما وصف نفسه وصف نفسه بالعقل والعلم، ده في أول مشهد بين آدم لما خلقه الله واستوى بشرا سويا وبين الملائكة، قال الله: علمنا آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالت الملائكة لما عجزت عن ذلك وأراد الله أن يبين أن آدم له عليه الفرق بما علمه الله، إذا أنت إذا أردت أن تكون لك مكانة فاعرف أن مكانك كل إنسان بقدر ما تعلم من دين الله وعمل، وقدر كل مما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. كم في عهد الإمام الشافعي بل كان في عصر ابي هريره وابن عباس وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه العشر العشرين من الاغنياء ومن العقلاء، وكم في عصر الائمه الاربعه من هؤلاء وغيرهم، وكم ماتوا جميعا وما زلنا نقول: فلان رضي الله عنه، فلان رحمه الله، كتاب الامام الفلاني رحمه الله يقرا ويجري عليه ثوابه الى الان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العقل قال بي الرحمن قد عرف، والعلم قال بأيدينا الرحمن قد وصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الأولين والآخرين وصفوة الخلق أجمعين حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى أحواله من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن فضائل تعلم ما ينفع وكل العلم كل علم يدلك على الله ويزيدك به معرفة فهو كل علم الفقه علم التفسير علم الحديث علم الفلك كل هذا مطلوب ما دام نفسك تتطلع اليه طلبا لمعرفة الله تبارك وتعالى وزيادة خوف منه لا كل علم ما اعرفش ايه وعلم كذا في لا فائده منه لا في الدنيا ولا في الاخره من اعلمها الناس علم كذا علم كذا من علوم علم رقص علم موسيقى علم لا وما فائده هذا في دين الله لا فائده في ذلك لا في دين ولا في العلم ونسال الله السلامه والعافيه وما تحصل العبد على ذلك منا فهو وبال عليه بين يدي الله فان ما يكتسب الانسان اما ان يكون له واما ان يكون عليه فاذا تعلمت علما يرتقى به وجه الله تبارك وتعالى تريد به وجه الله فانت على خير وقد يتعلم الانسان علما يريد به الناس حتى مما يرتقى به وجه الله انا اريد ان اتعلم علم احفظ القران ليكون صوتي جميلا يمدح بالناس لا فائدة مش معنى ان تتعلم العلم الشرعي انت لا ما لم تكن نيتك لله ان تعمل وان تعلم فحق على نفسك ان تتعلم العلم تريد به نفع الناس بل نفع نفسك اولا سئل الامام احمد رحمه الله ماذا ينوي طالب العلم حين تعلمه قال ينوي رفع الجهل عن نفسه اولا اني ان اتعلم لارفع الجهل عن نفسي قلت له ان هذه المساله متاحه العز بن عبد السلام وكان شابا في ريعان الشباب سلطان العلماء لم يطلب العلم صغيرا نام يوما من المدينه تحت وكان يوما شديد البرد فنزل الى بئر في المسجد فاغتسل وخرج وهو في حاله سيئه بسبب ما لاقى من قدره الماء فقال له احد الحاضرين يا مسكين لو كنت على علم لعرفت انه في هذا اليوم شديد الضرب يجوز لك التيمم فتعلم وصار سلطان العلماء ابن حزم الاندلسي رحمه الله احد اهل العلم صاحب مذهب معروف مذهب فقه وهو في الثلاثين من عمره توضا ولم يحسن وضوءا فقال له قائل يا جاهل لو كنت على علم لعرفت ان وضوءك هذا غير صحيح ولو صليت به ما صحت صلاتك فتعلم حتى صار ابن حزم رحمه الله تعالى وهكذا إذا إن تعلمت لتنتفع ثم لتنفع غيرك علمك الله تبارك وتعالى وزادك علمك إنما كانت الأخرى فلا فائدة لما تعلمت فكم من عالم علمه حجة عليه بين يدي الله تبارك وتعالى ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من أسعر به النار ثلاثة عالم ومجاهد ومتصدق أو منفق يؤتى بالعالم بين يدي الله فيعرفه الله نعمته عليه أو نعمه عليه فيعرفه فيقول له الله فماذا عملت أنت بالعلم فيقول يا رب تعالى منا وعلمتهم. فيقال له كذب، يقول له الله كذب، وتقول له الملائكة كذب، بل إنك تعلمت أن يقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر فيه ويسحر على وجهه من النار والعياذ بالله. عباد الله، كذلك من فوائد العلم وبها أن الله عز وجل جعل لعبده مكانة في صلاة الصفوف، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بذلك. حديث عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمسح مناكبهم في الصلاة ويقول لهم ليبيني منكم أولو الأحلام والأنصار. شوف دوت يقول لهم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فده فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سنا يعني أقدمهم إسلام. طيب أنا مش صلي إمام، الإمام هيصلي ولكن ربما أنا وراء أنا أقدم منه شيئا ما. إذا ما كانت في الصف الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته بيصلون على الصف الأول. الله فكانت محبوس بأمر نبوي. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه ليبيني منكم كل الأحلام والنهي يعني كل العقول والنقل الدين، عشان الإمام يخطئ يتداركه هذا تحيات الفقراء ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. بل خذ هذا الحديث العجيب من فوائد العلم كذلك ما ثبت في المسند عن ابي داود والترمذي وغيرهما من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم. هناك فوائد غضب بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الإيمان بالحق. الله في رواية إن الله وملائكته حتى الإيمان بالبحر، في رواية أبي أمامة عند أبي داود حتى النملة التي تحصيها لتستغفر للعالم أو معلم الناس أيضا. كمان من فوائد العلم وبركاته أنك على ولست من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وإياك أن تظن أن العلماء يستفيدون بعلمهم في دنياهم بل وفي أخراهم، أما في الأرض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث مشهور إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وكل هذا من علم. يعني ليس لك أن تفعل الصدقة الجارية إلا بعلم لتعرف كيف تتصدق وما هو وجه الصدقة الصحيح وما نيتك إلى الصدقة، كل هذا بعلم. وأما العلم الذي ينتفع به فهو كما قلنا ما دل على الله تبارك وتعالى وانتفع الناس به في ذلك. وأما الولد الذي يكون صالحا ويدعو لأبويه فلا صلاح إلا بعلم، لا بد لك من ذلك، والا كيف تتوضا وكيف تصلي وكيف تزكي مالك كيف تصوم كيف تحوط كيف تتزوج كيف تتعامل مع زوجك كيف تتعامل مع الناس في بيتك واشرائك كل ذلك. والا لو لم تكن على بالك لربما صليت صلاه باطله وانت لا تدري لم تحسن وضوءك او صليت فاخطات ثم لم تذكر هذا الخلل تكمل الناس عندهم الخلل في الصلاه انا ركعت ركعتين سهو حتى ما سمعتش التنبيهين عنده يقول لك انا ركعت ركعتين سهو. مش كل سجود سهو يصح الصلاه او تصح به الصلاه، في اخطاء لا يغني عنه عنك سنون السهم ولابد ان تعالج معالجه التقنيه الاخرى. اذا لم يعرف الانسان فقه البيع والشراء ربما اكل الربا وادخل الحرام على حده وهو يظن انه من افك اولياء الله بطاعه الله، وعند كل ذلك انما تدفعه عن نفسك بالعلم. واما موقف اهل العلم يوم القيامه فان اهل العلم يتقدمون الناس، يتقدمهم جميعا معاذ بن جبل ربوه او رميه بحجر كما اخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا احط نفسي واياك على ذلك، خذ ما تيسر واعمل بما تعلم، فان من عمل بما علم ورده الله منه ما لم يكن يعلم. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يعلمنا ما ينفعنا. وانا استوصف بسيطه، يعني اجعل ما فاتك في وهمك. انا والله يفهم ان اكون عالم، عالم ما يحتاج. كثير من الناس لا يجعل لله من اولاده الا من لا يرى فيه منفعه. يعني الولد داوود الاعمى اللي خلاص ده ينفع لله، الولد عقليا كذا ينفع لله، ده بقى بيروح لا يحفظ القران. طب الولد النجيب الولد الفلاني ده انا اديته كذا وده يعمل كذا ويجلس كذا وانت ما اعرفش ايه ويتقال له ايه والكلام ده. لا تجعل لله الا صفوه ما تحب ليبارك الله لك فيما اعطاك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعباد المؤمنين واعلم فضلك رايه الحق والدين واجعل هذا البلد امنا امانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جاف غضبك على يهود وعبادك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم احدا، وقدس المسجد الاقصى ليسير من بيتهم، واعده بفضلك ومنك وشكرك وكرمك الى حولك المسلمين يا اكرم الاكرمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اهدم شهداءنا واقتل عيوننا وريح وجوهنا، ارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.